بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن: فصل في استحباب تحسين الصوت بالقراءة. فصل في استحباب تحسين الصوت بالقرآن. قال رحمه الله تعالى: أجمع العلماء رضي الله عنهم من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وأقوالهم وأفعالهم في نهاية الشهرة، فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادها ودلائل هذا من حديث رسول الله، ودلائل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة عند الخاصة والعامة، كحديث زينوا القرآن بأصواتكم، وحديث لقد أوتيت مزمارا، وحديث ما أذن الله، وحديث لله أشد أذنا، لله أشد أذنا، وقد تقدمت كلها في الفصل السابق. قال: وقد تقدم في فصل الترتيل حديث عبد الله بن مغفل في ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، وكحديث سعد بن أبي وقاص وحديث أبي لبابة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، رواهما أبو داود بإسنادين جيدين، وفي إسناد سعد اختلاف لا يضر. قال جمهور العلماء: معنى لم يتغنى، معنى لم يتغنى لم يحسن صوته، أي لم يحسن صوته بالقراءة. وهذا هو الشاهد من الأحاديث السابقة: زينوا القرآن بأصواتكم، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا، من مزامير آل داود، وكان حسن الصوت. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كان حسن الصوت، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، فقال له: لو رأيتني وأنا أسمع إلى قراءتك البارحة. وجاء في بعض الروايات أنه قال: لو علمت بذلك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، أو كما قال، أي لجمل القراءة، لأن ذلك كان مما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال جمهور العلماء: معنى لم يتغنى لم يحسن صوته. فدل هذا الحديث وكذلك دلت الأحاديث السابقة على استحباب تحسين الصوت بقراءة القرآن، وأن هذا الأمر من الأمور المستحبة التي ندب إليها الشرع. قال: وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم، وهو الشاهد: ما رأيت أو ما سمعت أحسن، ما سمعت أحدا أحسن صوتا، ما سمعت أحدا أحسن صوتا منه، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه استحباب تحسين الصوت بالقراءة، وأن هذا الأمر كان معلوما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه معلوم من أقواله وحثه على ذلك صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال العلماء رحمهم الله: فيستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفى فهو حرام. هذا التنبيه الأول، يعني بعد أن ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى ما ذكر من استحباب تحسين الصوت بالقراءة، ذكر أو نبه على خطأ يقع فيه كثير من الناس، ممن يظن أن تحسين القراءة هو التمطيط المخرج للقراءة عن حقيقتها وعما أنزلت، وهذا للأسف حال كثير من الجهال من القراء، فكثير من القراء أشد ما يعتنون بأصواتهم، لا ينظرون إلى تلك الأصوات هل هي موافقة لما أراده الشرع أم أنها خرجت عن المقصود الشرعي. المقصود الشرعي أن يحسن الإنسان صوته بالقراءة، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لكن بحيث لا يخرج الكلمات عن معانيها إما بزيادة وإما بنقصان. فإن حصل منه ذلك، إن حصل منه ذلك كما هو حال بعض الناس يقرأ القراءة فإذا سمعه معتدل الطباع فضلا عن أهل الإيمان ممن عندهم نصيب من معرفة ألفاظ القرآن يشمئز من تلك القراءة الفاحشة التي تدل على أن صاحبها أعظم ما اعتنى به هو جذب الأسماع إليه بالأصوات وإن خرج عن معنى القراءة وعن حقيقتها. فهذا محرم وهذا منكر، هذا محرم وهو منكر أن يقرأ القرآن فيبالغ في التمطيط حتى يخرج القراءة عن حقيقتها وعن معانيها إما بزيادة بعض الأحرف أو بنقصانها. لذا يقول النووي رحمه الله تعالى: فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام. وللأسف بعض الناس يكون في قراءة مثلا في مد لازم فيخرج ذلك المد عن حقيقته، يطول ويمدد أكثر من المقصود والمطلوب، وهكذا لا يراعي في ذلك إلا تحسين الصوت دون نظر إلى ألفاظ القرآن ومعانيه، وهذا خطأ، وهو كما ذكر هذا الفعل حرام. قال: وأما القراءة بالألحان فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: في موضع أكرهها، وقال: في موضع لا أكرهها. قال أصحابنا، أي من الشافعية، يقول النووي، قال أصحابنا: ليست على قولين، أي ما ذكر عن الشافعي ليس هو قولان للشافعي، ليس هو عبارة عن قولين للشافعي، وإنما هو قول باعتبارين، هو قول باعتبارين. قال أصحابنا: ليست على قولين بل فيه تفصيل، فإن أفرط في التمطيط فجاوز الحد فهو الذي كرهه، أي كرهه الإمام الشافعي رحمه الله، وإن لم يجاوز فهو الذي لم يكره. فالأمر كما ذكر، إن جاوز هذا مكروه، إن خرج عن حد المجاوزة بأن زاد حرفا أو نقص حرفا وقع في الحرام. أما إذا تغنى بالقرآن ولم يخرج الحروف عن معانيها فهذا لم يكره ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: قال أقضى القضاة في كتاب الحاوي. طيب، أقضى القضاة، هذا التعبير بإطلاق ليس بحسن، أقضى القضاة هذا التعبير ليس بحسن، لأن أقضى القضاة من هو يا جماعة؟ رب العالمين تبارك وتعالى. فالعلماء رحمهم الله تعالى يجعلون من الألفاظ التي هي ألفاظ غير صحيحة مثل هذه العبارة: قاضي القضاة، هذا يعده العلماء رحمهم الله تعالى هذا اللفظ منهي عنه، فكيف إذا قيل أقضى القضاة؟ فهذا أشد. لكن نبه بعض العلماء أنه إذا قال قاضي القضاة أو أقضى القضاة مقيدا، كان يقول قاضي القضاة اليمنيين أو في اليمن، أو قاضي قضاة الشافعية أو الحنابلة أو ما شابه ذلك، أو لا بأس إذا كان مقيدا فلا بأس. أما الإطلاق فهو الذي أنكره ونهى عنه من نهى من العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد نبه على هذا، أي باب من قال قاضي القضاء أو ما جاء في قولهم في قول القائل قاضي القضاء. قال رحمه الله تعالى: في كتاب الحاوي، وأراد بذلك الماوردي رحمه الله. قال: القراءة بالألحان، القراءة بالألحان موضوع للأغاني، إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفي أو تمطيط يخفى به اللفظ أو يلتبس به المعنى فهو حرام. هذا تفصيل دقيق من هذا الإمام رحمه الله. قال: هو حرام يفسق به القارئ ويأثم به المستمع، أي إن استمع لتلك القراءة وهذا حالها فهو آثم، يعني لأنه يكون مستمع، يكون مستمعا للزور وللمنكر، لأن الواجب النهي عن مثل هذا. قال أنه عدل به عن نهجه القويم إلى الإعوجاج، والله تعالى يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج. قال وإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحا، لأنه زاد بألحانه في تحسينه، قال هذا كلام أقضى القضاة وكما تقدم. وهذا تفصيل حسن. قال وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة ابتلي بها بعض العوام والجهلة والطغام الغشم أي الظلمة، الذين يقرؤون على الجنائز وفي بعض المحافل، على الجنائز أي بأجرة، أو في المحافل كذلك بأجرة، كما في بعض البلاد، بعض البلاد الإسلامية إذا مات عندهم الميت استأجروا من يقرأ لهم، وكذلك في وقت المحافل يستأجرون من يقرأ لهم، وربما مطمط في القراءة حتى أخرجها عن أصلها. قال ويأثم كل قادر على إزالتها وعلى النهي عنها إذا لم يفعل ذلك، وقد بذلت فيها بعض قدرتي، وأرجو من فضل الله الكريم أن يوفق لإزالتها من هو أهل لذلك وأن يجعله في عافية. وهذا يدل على أن النووي رحمه الله تعالى كان ممن ينهى عن مثل تلك الأفعال. قال الشافعي في مختصر المزن رحمه الله تعالى ويحسن صوته بأي وجه كان، قال وأحب ما يقرأ حذرا وتحزينا. قال أهل اللغة يقال حذرت القراءة إذا أدرجتها ولم تمططها، إذا أدرجتها ولم تمططها، ويقال فلان يقرأ بالتحزين إذا أرق صوته، بالتحزين أي بصوت حزين إذا أرق صوته. وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ إذا الشمس كورت فحزنها شبه الرثاء. وفي سنن أبي داود وقيل لابن أبي مليكة أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما استطاع. ومعنى هذا أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل يحسن صوته بما استطاع، ولا يخرج بذلك التحسين عن المقصود المطلوب من القراءة. فصل في استحباب طلب القراءة الطيبة من حسن الصوت. قال رحمه الله تعالى اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرأوا وهم يستمعون، وهذا متفق على استحبابه، وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين، وهو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت على هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، رواه البخاري ومسلم. وروى الدارمي وغيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى الأشعري ذكرنا بربنا فيقرأ عنده. والآثار في هذا كثيرة معروفة، وقد مات جماعة من الصالحين بسبب قراءة من سألوه القراءة والله أعلم. قال النووي رحمه الله تعالى هاهنا أو ذكر مبحثا من مباحث آداب القرآن، وهو أن السلف والصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم في كل زمان ومكان يحبون استماع القرآن من غيرهم ممن عرف بالصوت الجميل الحسن، لأنهم بسماعهم ذلك يحصل لهم ما يحصل من التدبر والتأمل والتفكر في كلام الله تبارك وتعالى، وهي سنة كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلما قال له كيف أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه عبد الله بن مسعود ما قرأ من سورة النساء حتى بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تدريفان يبكي صلوات الله وسلامه عليه، متأثرا بتلك القراءة، متأثرا بما سمع من كلام الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر من فوائد سماع الأصوات الجميلة، ولا سيما إن كانت معتدلة ليس فيها من المخالفات ولا من المنكرات، بل تكون أصواتا جميلة حسنة من سمعها تذكره بالآخرة، كما جاء في أثر عمر أنه قال لأبي موسى، وأبو موسى معروف بالصوت الجميل، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقرأ عليه رضي الله عنه ما قرأ أبو موسى على عمر رضي الله عنهما جميعا. وهذه عادة كما سمعتم كانت عادة الصالحين، كانت عادة الصالحين كذلك. بل رب شخص يمر بقارئ وهو لا يعلم أنه يسمعه، لا يعلم أنه يسمعه، فيمكث يستمع إلى صوته متأملا متدبرا متفكرا، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر ليلة ومعه أبو بكر وعمر، فإذا بعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقرأ القرآن. وجاء في بعض الروايات أنه يقرأ سورة النساء يسحلها سحلا، أن يقرأها قراءة طيبة جميلة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته حتى قال: من أحب أن يأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل فليأخذه عن ابن أم عبد، أي عن عبد الله بن مسعود. وهكذا ربما مر ببيوت الأشعريين فسمع صوت أبي موسى الأشعري فمكث يستمع إلى صوته، فلما أصبح قال: يا عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، قال: يا عبد الله بن قيس لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. فهذه عادة الصالحين، أنهم إذا سمعوا قراءة طيبة حسنة يمكثون يستمعون يتدبرون، وتكون سببا في خشوعهم، سببا في بكائهم، سببا في تذكرهم أمور الآخرة، في تذكرهم كذلك أمور المعاد، في تذكرهم كذلك نعم الله جل وعلا، في تذكرهم أمورا عظيمة تكون سببا لتحرك قلوبهم وكذلك لتحرك أعينهم. قال رحمه الله تعالى: وقد استحب بعض العلماء أن يستفتح مجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بقراءة قارئ حسن الصوت. استحب بعض العلماء أن يستفتح مجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي مجلس التحديث، ويختم بقراءة قارئ حسن الصوت ما تيسر من القرآن. وهذا كما ذكر رأي بعض العلماء، بعض العلماء كان إذا افتتح مجلس التحديث استفتحه بقراءة شيء من القرآن، وبعضهم كذلك يختمه بقراءة شيء من القرآن. والمحدثون الأول الأئمة رحمهم الله تعالى، وقبلهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، لم يكونوا يفعلوا هذا الفعل. وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته والسلف والأئمة الكرام. قال: ثم إنه ينبغي للقارئ في هذه المواطن أن يقرأ ما يليق بالمجلس ويناسبه، وأن تكون قراءته من آيات الخوف والرجاء، من آيات الخوف والرجاء والمواعظ والتزهير في الدنيا والترغيب في الآخرة والتأهب لها وقصر الأمل ومكارم الأخلاق. أي أنه ينتقي، إذا طلب منه أن يقرأ ينبغي له أن ينتقي الآيات المؤثرة التي تحرك القلوب وتحرك كذلك الأرواح، تعلقها بالله تبارك وتعالى وتذكرها بالله تبارك وتعالى، فإن هذا مطلب من مطالب استماع القراءة، أن تكون تلك القراءة سببا في خشوعه، سببا في وعظه، سببا في تذكيره، سببا في قوة ازدياده، في قوة محبته، وكذلك رغبة أن يكون عنده الرغبة والازدياد في طاعة الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من المعان. فينبغي لمن طلب منه قراءة القرآن أن يكون فطنا فقيها، ينتقي ما ينتقي من الآيات التي تكون مؤثرة على سامعها، تكون مؤثرة على سامعها. فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.